فضيلة الشيخ، ما حكم التمثيل الذي انهمك فيه بعض الشباب ومن رد على استدلالاتهم مثل فتمثل لها بشرا سويا، ومثل قوله وتمثل الملك بالأقرع والأبرص والأعمى، وبعض الناس يجيزونه بشروط، فما صحة هذه الشروط؟ وإن كانت صحيحة فما هي؟ التمثيل لم يكن أسلوبا من أساليب الدعوة، ولم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل روى أبو داود في سننه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت مقالة لو مزجت بالبحر لأفسدته. نعم، ما يسرني أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. معنى حكيت أي فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله، وأقل أحواله أنه كذب. دعمك أن فيه التمثيل لبعض الكفار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التشبه بالكفار. نعم، بعضهم يمثل أبا جهل أو يمثل شخصا شيوعيا، نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، وربما يمثل امرأة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال، أو بهذا المعنى. وربما يمثل الشيطان كيف يغوي الإنسان، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، أو بهذا المعنى. نعم، ثم أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أو بهذا المعنى: رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. ممثل يحتمل أن يراد به التمثيل، ويحتمل أن يراد به التصوير، فالتمثيل أن تحكي صورة غيرك، والتصوير معروف فهو محتمل لهذا ومحتمل لهذا، وسنده حسن. نعم، أما قوله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، فهذا ملك أتاها في صورة بشر، ما كانت تعلم أنها أو أنه ملك. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ما كانت تعلم أنه ملك. هذا بخلاف الممثل، فالناس يعرفون أنه فلان بن فلان، وأنه يمثل فلانا، نعم وهكذا ما جاء أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبين وبغيرهم من الصحابة هذا أيضا كذلك. فمن رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول عنده دحية الكلبين ما يقول عنده جبريل تمثل بدحية الكلب دحية الكلب ما يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن العباس مر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عبد الله هو ولده عبد الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتفت إليهما فغضب العباس لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحدثه فقال فجاء ابن عباس وقال يا رسول الله إن العباس في نفسه شيء أتاك وما التفت إليه؟ فقال إن عندي رجلا يعني قال ورأيت عندك رجلا يقول عبد الله قال رأيته؟ قال نعم قال ذاك جبريل. فهو الذي ألهاني عن العباس فهم لا يعرفون أن هذا متمثل. نعم ثم بعد هذا أيضا أين الصحابة من هذه الفكرة ما أخذوها للدعوة؟ أين التابعون؟ أين الأئمة الأربعة؟ أين أتباعهم إلى زمننا هذا؟ وعن من أخذها المسلمون؟ أخذوها من تفكيرهم هم أم أخذوها تقليدا لأعداء الإسلام؟ الواقع أنهم أخذوها تقليدا لأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم ينهانا عن التشبه بهم وعن اتباعهم. نعم وعن سؤالهم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق فإلى الله المشتكى. قومنا يريدون أن يجعلوا المنكر معروفا ويغمون الناس على هذا لا يكتفون بأنفسهم ثم بعد ذلك مفاسد هذه التمثيليات. فرب شخص يكون حافظا للقرآن مستنيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما تدري إلا وقد اشتغل بالتمثيليات وضاع وما من تقلد يا مسكين. رب العزة يقول في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقه ورتل فإن منزلتك عند آخر آية. نعم ويقول أيضا من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويخشى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان لما قسنا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. نعم. ثم بعد هذا الشباب الذين ضاعوا وماعوا بسبب هذا ننصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أعمالهم، فإنهم مسؤولون عن أعمالهم فيما أفنوه، وأعداء الإسلام هم لا يخافون من التمثيليات، فهم يحسنون التمثيليات أحسن منا. ما تعلم أولئك إلا من أعداء الإسلام، يخافون من العلم النافع، من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. وهل يجاز بشروط؟ ليس لا يجوز بحال من الأحوال، التمثيل محرم، وأحسن من ألف فيه الأخ بكر بن عبد الله أبو زيد، فألف كتابا قيما لا أعلم له نظيرا في فنه، فقد ألف قبله الغماري حر إقامة الدليل على تحريم التمثيل، ولكن ليس بشيء إلى كتابة أخينا بكر بن عبد الله حفظه الله تعالى، والله المستعان. فننصح الإخوة بقراءة تلكم الرسالة، والله المستعان.